الحمد لله رب العالمين الحمد لله أن رزق الشيخ بالشهادة، الحمد لله أن أكرمنا أن أكون زوجة شهيد وأم لأطفال وأباهم شهيد. الحمد لله الشيخ نال أقصى ما كان يتمنى، لقد سأل الله دائما هذه الشهادة ونالها، والحمد لله نالها وغسل عند ربه بأمعائه الخاوية وصل عند الله عز وجل ليحاسب كل من قصر وتخاذل وترك الشيخ وحيدا في معركته الأخيرة. أقولها وأهنئ نفسي وأبنائي بشهادة الشيخ، وأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا. الحمد لله على البلاء، والحمد لله عند رفع البلاء، والحمد لله ما دام البلاء قائما. اليوم إن كنا نزف لكم خبر استشهاد الشيخ فهذا فخر واعتزاز لنا، وإن كنت أتمنى كزوجة شهيد أن يكون بينكم اليوم محمولا على الأكتاف منتصرا بمعية الله وإرادته، لكن قدر الله لهذا الشيخ أن ينال أقصى ما كان يتمنى وأقصى ما يتمنى كل حر فلسطيني. اليوم الشيخ بالشهادة، وفي ساعات الفجر الأولى هو وصل إلى ربه، استراح من ألم ومشقة ووجع، قلناها مرارا وتكرارا عندما كنا نخرج من خلف المحكمة، كنا نقول بكل مرارة أن الشيخ يموت. قال حرفا واحد أو كلمتين في آخر مقابلة لنا يوم الأحد الفائت في قاعة المحكمة، قال أنا بستشهد أنا بموت، لكن ما حدا بيصدق ولا حدا بيصدق إنسان إنه بده يموت لحد ما يموت. الحمد لله رب العالمين أن رزق الشيخ بالشهادة، ونقول بكل ما أوتينا من قوة لن نقبل من يعزينا بالشيخ، ونقولها لكل العالم، للفصائل، لشعب الفلسطيني بأكمله، لأهل عرابة كلها، لعرابة الخير كما كان يمدحها دائما الشيخ ويقول عرابة الخير وشباب عرابة الخير. نعم، لقد وجدت في شباب عرابة كل الخير، ووجدت فيهم كل الأمل، ووجدت فيهم كل خضر عدنان في وجوههم عندما كانوا يقفون لا حول لهم ولا قوة من الفصائل أمام بيتي هنا ويهتفون كل ليلة للشيخ خضر عدنان أوصلوا الرسالة. هذا ما كان يريده خضر، أن يكون حيا بينكم في كل وقت، أن يكون داخل نفوسكم في كل وقت. هذا ما ربانا عليه إياد حردان، وما ربانا عليه الشهداء والأسرى، عرابة الخير وستبقى عرابة الخير. ثانيا، نحن كعائلة الشيخ لن نفتح بيت عزاء للشيخ خضر عدنان، وقلتها على دوار المنارة وما زلت أقولها، لن يكون هناك بيت عزاء للشيخ، وإنما نستقبل المهنئين، لأن هذه الشهادة هي عرس لنا وفخر لنا وتاج على رؤوسنا نفتخر به بإذن الله رب العالمين. رسالتي لكل أحرار العالم، لفصائل المقاومة، لكل من خذل خضر في هذه المعركة، هنيئا لكم، عيشوا واسعدوا في بيوتكم، وأطفال خزنوا أسلحتكم حتى تصدأ وتكبوها إن شاء الله. من لم يرفق لنصرة خضر لا نريده أن يكون ثارا لخضر. نقولها كما كان دائما الشيخ يقولها، لم تسقط ولم ترى قطرة دم في إضرابات الشيخ الخمسة السابقة، واليوم نقول بارتقاء الشيخ ونيله أقصى ما كان نتمنى، لا نريد أن ترى قطرة دم، لا نريد من يرد على استشهاد الشيخ، لا نريد من يضرب الصواريخ ويضرب غزة بعدها. الشيخ نال أقصى ما يتمنى، من كان يستطيع ولم يفعل من رفع الظلم والجور الذي كان يعانيه الشيخ لا نريد منه اليوم، نحن في حل ونحلل أمرنا منه. أقولها لكل العالم كما قلتها، لن ننتظر من أحد أن يرد للشيخ، فخلف الشيخ 9 من الأبناء بإذن الله. وأقولها للاحتلال قبل السلطة وقبل الفصائل وقبل كل قوى المقاومة، احفظوا وجوه أبنائي جيدا، فوالله ما ربيناهم إلا على العزة والكرامة. وأنا إن شاء الله مثل ما خضر رباني على حب الجهاد، وأن أتمنى من الله عز وجل أن يكون زوجي شهيدا، وهذا أصعب ما تتمناه الزوجة، بإذن الله سيرى منها الاحتلال من أبنائي ما لم يراه من خضر. رسالتي للكل، عزاؤنا ليس بالشيخ، أستقبل وأفتخر بكل من يهنيني بالشيخ. أنا فخورة جدا بشهادة الشيخ، فخورة لأنه أقبل مقبلا غير مدبر، أقبل بأمعائه الخاوية، أقبل بكل قطرة دم راقت من جسده، أقبل في لحظة كان يستشهد. الشيخ اليوم لم يغتال برصاصة، الشيخ اغتيل 86 كل ثانية وكل وقت كان يمر عليه من ألم اغتيل. نسأل الله أن يتقبله في عليين، لكن وصية الشيخ، وهذا هو واجبكم وواجب فصائل المقاومة وواجب السلطة الفلسطينية، وصية الشيخ ألا يطب في جسده ولا يلمس جسده ولا يشرح جسده. نحن نعلم من قتل الشيخ ومن أوصل الشيخ لهذا المكان، لا نريد تشريح لجسد الشيخ، نريد الشيخ بيننا ونريده أن يدفن بجانب والده كما وصى بذلك. أسأل الله عز وجل أن يقبله في عليين وأن يربط على قلوبنا وقلوبكم، وأهنيكم وأهني نفسي بشهادة الشيخ.